والتي يمثلها صحيح الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. هذا أول درس لنا في علم الحديث، ومن همي ووكدي في هذا الدرس أن أحدث ثقافة حديثية عند جماهير المسلمين، برغم أن العلم من علم الأصول الذي يتميز عادة بالجمود، لكنني أسعى إلى تيسيره حتى يفهمه عامة الناس، لأن هذا يفيدنا كثيرا جدا في التصدي لهذه الهجمة الشرسة التي قال لي أحدهم يوما: هل تستطيع أن تثبت أن البخاري كان شخصا موجودا مولودا؟ يعني وصل به الجهل في إثبات أن واحد الإمام البخاري شهرته طبقت الآفاق، يقول أنا أشك في أن هذا الشخص كان موجودا. علم الحديث علم انفردت به هذه الأمة، حتى قال مرجوليوس المستشرق المحترق على الإسلام وأهله: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، إذ لا يوجد في أمة من الأمم هذا العلم إطلاقا إلا عندنا نحن وحدنا معاشر المسلمين. لكن كيف نشأ هذا العلم؟ علم الحديث هو علم صيانة المرويات، وكما تعلمون أن ديننا دين سمعي، سمعي يعني أتانا عن طريق السمع مش عن طريق الاجتهاد والاستنباط، لا، ابتداء جاءنا عن طريق السمع. كيف نشأت المرويات أساسا؟ يعني لما بعث الله تبارك وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد أن يقضي قضية أو أن يذكر حكما ما كان يجمع المسلمين جميعا له، بل كان يقضي في مجلسه ويسمعه من حضر من الصحابة. وما كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يذكر شيئا أن يجمع الصحابة جميعا إلا في أوقات قليلة جدا، كمثل حديث الجساسة لما رجع تميم الداري رضي الله عنه من رحلته ولقي الجساسة ولقي المسيخ الدجال والكلام ده، ورجع فقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي في رحلته كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى المسلمين جميعا الصلاة جامعة، اجتمع المسلمون فقال: حدثني تميم الداري بكيت وكيت، وذكر ما ذكره له تميم الداري وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره للمسلمين آنذاك قبل هذا يعني. ويمكن تميم الداري الصحابي الوحيد فيما أذكر الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الناس جميعا يحدثون عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما النبي صلى الله عليه وسلم فحدث عن تميم الداري بهذا الحديث. فكان عليه الصلاة والسلام في مجلسه يقضي بالقضية أو يتحدث بالحديث، ومن شهد هذا المجلس يبلغه لمن غاب، كما كان البراء بن عازب وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة يقولون أننا كنا نكون في ضيعاتنا وفي أموالنا نصلحها، وما كنا ندري ما الكذب، ما كان أحد من الصحابة يخطر على باله أبدا أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. وكان هناك بعض الصحابة اختط خطة حتى لا يفوته شيء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لازلت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حج وحججت معه وعدل عن بعض الطريق فقضى حاجته، ثم جاء فصببت عليه وضوءه فقلت له: يا أمير المؤمنين، إنني منذ سنة أريد أن أسألك عن شيء فتمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال: كنت أتناوب النزول أنا وجار لي من الأنصار، أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، فكان ينزل يوما عند النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل يوما، فإذا نزل أتاني في آخر اليوم بما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من قضية قضاها، أو من حديث تحدث به، أو من وحي نزل، وإذا نزلت فعلت مثل ذلك. فهذا هو عمر رضي الله عنه، حتى لا يفوته شيء من الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقضياته، تناوب النزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو وجار له من الأنصار. ومع ذلك فقد فات عمر جملة من الأحاديث مع هذا الحرص، منه مثلا سنة الاستئذان، والحديث في الصحيحين أيضا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ذهب فطرق الباب على عمر رضي الله عنه، فكان عمر مشغولا فلم يرد عليه، فبعد 3 مرات من الاستئذان انصرف أبو موسى الأشعري، لكن عمر آنس صوته فقال: ألم يكن عبد الله بن قيس بالباب؟ قالوا: بلى. قال: أين هو؟ قالوا: انصرف. قال: أتوني به. فجاء أبو موسى الأشعري فقال له عمر: لمن صرفت؟ فذكر له أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمستأذن أن يستأذن 3 مرات، فإن لم يؤذن له فليرجع. قال: لا تأتيني بشاهد أو لأوجعنك. فخرج أبو موسى ممتقع اللون من عند عمر، وذهب إلى مجلس من الأنصار وقص عليهم ما جرى، فتعجبوا أن تفوت سنة الاستئذان على مثل عمر، أولا في لزومه للنبي صلى الله عليه وسلم، شدة لزومه، كما كان ابن عمر يقول: كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ففي لزوم لعمر من عمر بن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني هذا الذي قصه علينا عمر، أنه كان يتناوب النزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو جر له من الأنصار، فكيف تفوته مثل هذه السنة؟ فقالوا: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فذهب عند عمر رضي الله عنه وشهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال مثل ما قال أبو موسى الأشعري. قال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. فكان الواحد من هؤلاء إذا جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شيئا يذهب إلى إخوانه أو جيرانه فيقص عليه ما الذي جرى في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. ولنمثل بأبي هريرة رضي الله عنه أنه حضر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسمع حديثا، فجلس أبو هريرة في مجلس وكان حوله جماعة من التابعين، وأبو هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنه توافر له من الأصحاب ما لم يتوافر لصحابي قط من التابعين الآخذين عنه، بل لا أعلم أنه توفر لأحد غير أبي هريرة نصف الذي توفر لأبي هريرة. ذكر الإمام البخاري رحمه الله أنه روى عن أبي هريرة 800 من التابعين، وأنا لا أعلم هذا العدد إطلاقا لأي أحد، ولا نصف هذا العدد ولا تلت هذا العدد توفر لأحد غير أبي هريرة رضي الله عنه. يعني وإذا أردت أنك أنت حتى تعمل يعني تجربة، خذ كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ جمال الدين المزي رحمة الله عليه، وشوف التابعين الذين رووا عن كل صحابي، لا يمكن يصل لـ300 أبدا، ولا أبو هريرة حتى في الكتب الستة يعني. لكن أبو هريرة توفر له 800 من التابعين. فلنفترض مثلا أن تابعيا كسعيد بن المسيب مثلا حضر مجلس أبي هريرة فسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، فإذا أراد سعيد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث سيقول: حدثني أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. جلس سعيد بن المسيب في مجلس فسمعه واحد زي الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري، خلاص، فأراد الزهري أن يحدث بالحديث فيقول: حدثنا سعيد ابن المسيب قال حدثنا أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. جلس الزهري في مجلسه وحدث بالحديث فسمعه مثلا مثل سفيان بن عيينة أو مثل الإمام مالك أو معمر بن راشد أو محمد بن وليد الزبيدي أو أي حد من أصحاب الزهري، فيقول: حدثنا ابن شهاب قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. فيجلس سفيان بن عيينة في مجلسه فيسمعه مثل أحمد بن حنبل رحمه الله، فأراد أحمد أن يحدث فيقول: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا سلسلة الإسناد إنما نشأت من هذا من هذه المجالس كما ذكرتها لكم. طيب، أنا إذا أردت أن أتأكد من صحة خبر ما، أول شيء يخطر على بال أي عاقل أن ينظر في الذي نقل الخبر، من هو وما درجته من الصدق والإتقان، وهل يحمل عنه الخبر أم لا، دي أول حاجة. لذلك علم الحديث كله كان مبنيا على الإسناد الذي أهمله كل المعترضين على كتاب البخاري وغيره. يعني كل الجماعة اللي اعترضوا على كتاب البخاري، وطبعا ما قصد البخارية وحده دون غيره، حتى لم يعرجوا على مسلم، ما نحن عارفين أن أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل البخاري ومسلم. ما تلاقيش يا أخي أحد إطلاقا من هؤلاء يذكر الإمام مسلما بشيء، لا هو البخاري بس. ليه؟ لأن البخاري سماء، حاجة مستوى عالي جدا جدا في الشرط الذي وضعه لقبول الأخبار. فإذا جاز لأحد أن يسخط البخاري لم يعد هناك حشمة لكتاب، خلاص ليس بعد البخاري للمرء مذهبه. حتى العوام يعني زي ما أنتم عارفين جميعا، لو واحد يعني تكلم بكلام يقولك احنا غلطنا في البخاري. حتى أنا سمعت بعض شيوخي مرة يقول أنهم كانوا بيصلوا صلاة المغرب في مسجد من المساجد، وبعدين الإمام بيقرأ بقى: إلهكم التكاثر، يا ابن ألهاكم التكاثر، إلهكم ركبة في دماغه، إلهكم التكاثر. بعد ما خلصوا صلاة بقول: يا ابني إزاي تغلط في القرآن؟ يعني غلطة في البخاري؟ هل يبدأ القرآن

تقول في الآخر كلمة واحدة: صحيح أو حسن أو ضعيف أو منكر أو شاذ أو باطل أو موضوع، أي لقب من ألقاب الأحاديث، الحكم النهائي على الحديث بعد كل الهلمة اللي أنا قلت لك عليها دي. يبقى عرفنا إزاي البني آدم بيبقى محدث، عشان يبقى محدث يعني عشان يبقى فقيه. أنا بقول لك لو عندك 4-5 كتب اللي الذهبي قالهم ستكون الفقيه حقا، وأي علم من العلوم هتبقى إمام في هذا العلم إلا الحديث، زي ما قلت لكم، لأن رأس مال المحدث هو الإسناد، وده مفرق في الأجزاء الحديثية اللي هي بالألوف المؤلفة اللي أنا قلت لكم عليه. يبقى أي واحد من هؤلاء البطالين اللي عمال يعترض على البخاري لو جاء علشان يحضر نهوة واديته علة حديث، والله ما هيفهم منها كلمة، ولا هيفهم حتى الحديث كيف يحقق، ولا كيف يمكن أن يوصف بأنه ضعيف، ولا يرتب الأسانيد إزاي. عشان كده يعني الدرس اللي احنا بنقوله ده هو هنعمل ثقافة حديثية إن شاء الله، بحيث أن كل الجلوس رجالا ونساء يستطيع إذا تحدث إنسان أمامه بأي شيء في علم الحديث يفهم على الأقل ويقصده. لما أقول لك ده الحديث ده معلق رواه البخاري تعليقا، ما تبقاش قاعد ما انتش فاهم حاجة. أول ما أقول لك رواه البخاري تعليقا هتعرف يعني تعليق، وتعرف يعني حكم المعلقات في صحيح البخاري، وهل هي من موضوع الكتاب ولا لا. عشان كده يعني في حاجات كده ما تعرفش ترد عليها، أحسن رد إنك أنت تسكت. لما بشوف واحد من الجهلة دول بيتكلم عايز أرد عليه، ألاقي لساني واقف، طب هقول له إيه ده؟ هقول له اللي أنا قلت لكم دلوقتي عشان تحقق وتعرف الحديث ده صحيح ولا ضعيف، ما الذي ينبغي أن تفعله عشان تعرف صحيح ولا ضعيف؟ طب هقولها له إزاي ديت؟ أنا قلت لكم المرة اللي فاتت القعنبي لما مسك البغلة بتاعت شعبة وقال ده بيشتغل إيه لمحدث، قال لهم يعني محدث؟ هناخد له القصة من أول السطر بقى، محدث يعني بقول أحاديث، يعني أحاديث يعني سند ومات، يعني سند الأول وبعدين يقول اللي مات يعني، لا يا ابني تعالى بقى نتغدى الأول وبعدين نتكلم عشان نوصل للحدوتة اللي أنت عايز تاكلها لي من أول السطر. فحتى يصير في الأمة محدث، أدي المراحل باختصار شديد، وانا ما اقصدش عقائدكم والله يعني ولا كده، لكن قصدت ان انا ابين ايه معنى ان يكون في الامه محدث. عشان كده ممكن الدوله الكبيره تلاقي فيها فقهاء، وتلاقي تجد فيها مفسرين، وتلاقي فيها لغويين، ويتكلموا في العقائد، وما تلاقيش فيها محدث واحد. وانا راضي ذمتكم، كل واحد بينه وبين نفسه كده يقول لي العالم الإسلامي كله بما يعلم، لأن مفيش حد يعرف اللي في الزوايا والكلام ده، في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا، أي حد في اللي قاعدين دول يطلع لي 10 من علماء الحديث اللي هو بيعتقد، وأنا مش هناقشه في من هو المحدث اللي هو يخليه محدث. يعني ممكن يأتيني بعوير وكسير وثالث ما فيه خير، هقول له ماشي. لو جاب لي أي واحد من ثلاثة دول هقول له ماشي، مش هنقشه في اللي يجيبه، يطلع لي بس 10. يقول أنا جعلت واحدا من هؤلاء أو هؤلاء 10 حجة فيما بيني وبين ربي، ما يعرفش يطلع. أنا رجل متخصص في علوم الحديث من قرابة 40 سنة، ما قدرتش أجيب 20. لما عدت بينه بنفسي ومسكت القلم كده وقعدت أكتب، كل الذين أعرفهم مش لقيتهم، لا في ناس أعرفهم يعني من أهل العلم، لكن عرفتهم بكتبهم وتحقيقاتهم. فمسكت القلم كده وقعدت أكتب كل اللي أنا أعرفهم، ما أعرفش أكمل 20 في العالم الإسلامي

ومنه مردود والرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا بما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا. فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكل الأئمة الأربعة رجعوا إلى صحيح الحديث، وأنه لا يجوز أن يؤخذ ولا يستنبط من الحديث إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دي يعني أنا جعلتها كالمقدمة بين يدي كلامنا في علم الحديث، وأرجو أن تستمتعوا بهذا العلم الجليل الذي انفردت به أمتنا المجيدة. ومتى رجعنا إلى هذا العلم، أعتقد أن كثيرا من الخبث الذي انتشر في الأمة الآن سيزول عندما يعرف جماهير المسلمين معنى علم الحديث ولو من باب الثقافة الحديثية. بعد ما يعني نتكلم في علم الحديث، في امتحانات كل شهر، في امتحان من خلال هذا الامتحان أنا سأصطفي الجماعة بقى المجتهدين اللي هم الخلاصة يعني، وأنفرد بهم في درس خاص غير يعني مسجل وغير مذاع، بحيث أن أنا أدلهم أصول هذا العلم رجاء أن يخرج منهم من أرجو أن يكون من أهل الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.